أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله عين عين سين. أختنا تقول في أول سؤال لها: أنا أصوم يوم الاثنين 3 مرات من كل شهر، أصومها بنية الأيام البيض، هل لي أجرها أم أن هناك نهي شرعي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر 3 أيام من كل شهر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبين فيه أن مقصود الأيام البيض التي هي 13 و14 و15، كما بين فضل صيام يوم الاثنين والخميس. وإذا صام الإنسان أياما من الشهر كيوم الاثنين أو الخميس يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإذا نوى الإنسان 3 أيام من كل شهر بهذا الأسلوب فهي 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها، ويكون الإنسان كمن صام الدهر كله. وإن اختص البيض بالصيام دون غيرها فحسن جدا. ولو صام مثل هذه السائلة الاثنين من كل شهر من الشهر كله 4 أيام لكان ذلك حسنا. أما نيتها أنها عن 3 أيام من كل شهر فهي نية إن شاء الله بالغة، وإن لم توافق وتصادف مقصد النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أيام البيض، لكن النبي أخبر أن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة الأيام تعادل شهرا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: هل تجوز الصدقة على أبنائي مع العلم أنهم محتاجون وبعضهم لا يصلي؟ هل الصدقة عليهم أفضل أم على غيرهم؟ ولدي ابن عليه دين، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي أم لا؟ الصدقة على الأولاد صدقة وبر، وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة السؤال امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، عندما سألته هل يجزي أن تصدق عليه وعلى أولادها في حجرها، وأمرته أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يسأل، وأمرها بالسؤال فذهبت هي وامرأة رجل من الأنصار اسمها أيضا زينب، أو أن زينب وحدها هي الظاهر، لكنهما سألتا النبي صلى الله عليه وسلم، سألتا بلالا إنما طلب النبي، فرجع بلال وأخبر النبي وقال: زينب وامرأة من الأنصار، قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فأخبر النبي عليه صلوات الله وسلامه أن الصدقة على الأولاد صدقة وبر. أما من لا يصلي فينبغي أن يؤمر بالصلاة، وإذا أبى أن يصلي وهو من أهل الصلاة لا يجوز إعطاؤه من الصدقة، ولا يحل الإنفاق عليه حتى يتوب إلى الله ويصلي. إذا كان من أهل الصلاة بلغ التكليف بلغ الحلم. أما الولد الذي عليه دين فإذا لم تجدي أحوج منه جاز لك أن تعطيه من زكاة المال لوفاء دينه. وإذا كان سيرهق لدفع الدين ولا يستطيع جاز أن تعطيه ولو لم تجدي أفقر منه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة أمام المرأة وهي لم تشغلني بحمد الله؟ وإذا كان ذلكم لا يجوز فما حكم ما قد صليت جزاكم الله خيرا؟ لا حرج على من صلى وأمامه مرآة والصلاة الصحيحة، لكن ينبغي للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن النظر إلى المرآة من شأنه عادة أن يشوش على المصلي، فإذا لم يشوش فلا خرج. وإن كان الابتعاد عما من شأنه التشويش أولى، لكن الصلاة صحيحة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أثيوبيا أبي سبابة رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله رضوان ميم عين له 4 قضايا. في قضيته الأولى يقول: أنا شاب من الشباب المسلمين في أثيوبيا، الحمد لله تزوجت قبل 6 أشهر من الشابات الملتزمات، لكن هي في بيت أبيها. فضيلة الشيخ، أنا لا أحبها وهي تحبني، عندما أنظر إليها لا أفرح بها، حاولت أن أحبها وجاهت لكن لم أستطع، كيف أفعل فضيلة الشيخ حتى تكون الألفة بيني وبين زوجتي جزاكم الله خيرا؟ ينبغي أن تعلم أن السعادة قد لا تكون بالمحبة بين الزوجين، وإذا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المرغبات للزوجة، الصفات التي تنكح المرأة لأجلها، اتصافها بأنها ذات حسب ونسب، أو اتصافها بأنها ذات مال، أو اتصافها بالجمال، أو اتصافها بأنها ذات دين، قال صلوات الله وسلامه عليه: فاظفر بذات الدين تبين الثبات. تذكر أن الدين كله خير، وأن المرأة المتمسكة بدينها كنز. فإن النبي الأخبر صلى الله عليه وسلم أن من خير ما يكتنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن نظر إليها، إن غاب عنها، إن أمرها. ليس المقصود إن نظر إلى جمالها وحسنها، لا، إن نظر إلى الأخلاق، إلى أنها مطيعة، إلى أنها حافظة محافظة. سل ربك أن يحببها إليك، أن يحببك إليها، وأن يصلح شأنكما، وأن يجمع بينكما، يوجد بينكما سر المودة من الذرية الصالحة والتعاون على البر والتقوى. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ فالح يشير إلى أنها في بيت أبيها، كيف ترون هذا الزواج؟ زوج متزوج وامرأته في بيت أبيها، قد يكون له ظروف لا يملك أن يهيئ لها سكنا، وقد يكون لها ظروف هي يصعب مع ظروفها أن تغادر بيت أهلها، لا يكون ذلك مانعا. لا شك أن اختلاء الرجل بامرأته وأمنهما من رقيب ومباغت يمنعهما من بعض الاستمتاع ولو بالحديث، فإذا كان قادرا على توفير الانفراد بمنزل والموانع منتفية، فإن الاستقلال بمنزل منفرد من أسباب حصول السعادة والتآلف. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول حاول أن تسكن أنت وزوجك في بيت مستقل، وحينئذ ستنسع الألفة بإذن الله تعالى. إذا انتفت الموانع وتهيأت الأسباب فلا شك أن ذلك أولى. شيخ صالح يذكر في نهاية السؤال الطلاق، ما هو تعليقكم أحفظكم الله؟ ينبغي أن يكون الطلاق آخر ما يفكر به الإنسان المتزوج، وأن لا يجعل الطلاق سبب قطع الهموم وإزاحة العلاقات أو قطعها. ينبغي أن لا يطلق الرجل امرأته إلا إذا تعذر عليه جاء الاستلقاء. لا شك أن الله جل وعلا شرح الطلاق وجعله سببا لراحة الزوجة أو الزوج عندما تتعذر، عندما يتعذر استلقاء العشرة، لكن ينبغي أن لا يفكر فيه إلا عند تعذر الحلول الممكنة، ويستطيع الإنسان أن يجرب، يغيب عن الزوجة، يسافر، يفكر في عواقب الطلاق وهل سيجد أفضل منها، وهل سيجد أن تقبله وتبادله محبة. فقد يتزوج المرء امرأة يحبها ثم لا تحبه، ومن البلايا أن يعيش الرجل مع امرأة لا تحبه، فقد يحملها بغضه على ارتكاب ما يكره وارتكاب الأسباب المنفرة، وقد تفعل ذلك في أمور دينية كالعلاقات ونحوها. الدين خير كله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومن حسن الحظ شيخ صالح أنه يذكر هذه الشابة بخير، فيقول إنها من الشابات الملتزمات لكن هي في بيت أبيها. هل من إضافة شيخ صالح أو ننتقل إلى قضية أخرى؟ لا أدري ماذا يعني في بيت أبيها. هل من الأسباب لتجعله لا يحس بالميل بقاؤها في بيت أبيها؟ ليجرب نفسه ولو السفر، وقد يجد أن قلبه تغير عن ذي قبل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضيته الثانية يقول فيها: هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف للقراءة؟ وهل يجوز لها أن تراجع ما حفظت، علما بأن سمعنا أنه يجوز لها أن تقرأ ويفتح لها غيرها المصحف؟ مس المصحف جمهور العلماء يمنع منه من ليس على طهارة، لكن القرآن حياة ونور وهدى، والمرأة الحائض لا تستطيع رفع الحدث وتتضرر بحرمانها من تلاوة القرآن، وقد لا تحفظ فتتضرر أيضا تتضرر من عدم مس المصحف. ينبغي أن تحرص المرأة الحائض ألا تمس المصحف، إذا احتاجت إلى ذلك كخشية نسيان القرآن أو كقيام بعمل كمدرسة أو طالبة، فلا بأس أن تمس المصحف، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أتى المسبوق في الركعة الثانية في صلاة الجمعة، هل يجعلها ظهرا ويصلي 4 ركعات أم يصلي 2 ركعات فقط، أو كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة مع الإمام في الركعة الثانية، فإنه يأتي بهذه الركعة ثم يتبع هذه الركعة الأخرى تتم صلاته. أما من جاء بعد أن رفع الإمام من الركوع فإنه يدخل مع الإمام بنية إدراك الجماعة، وإذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات، ولا تصح صلاته جمعة، أي لا يصلي ركعتين فقط، فلو صلى لعد غير مصل صلاة الظهر. والله جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية سجود التلاوة وهل له تسليما؟ سجود التلاوة كالسجود في الصلاة، إلا أنه لا يشترط له طهارة، فقد يقرأ القرآن غير متطهر فيمر بآية بسجدة يشرع له السجود. وهل يسلم؟ استحب الإمام أحمد وغيره أن يسلم، لكن لم يأتي بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، فإن فعل فقد أحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شحتة عطا من جمهورية مصر العربية مقيم في المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم في جارة لنا في البيت قامت عدة مرات بالأعمال السحرية، وفي كل مرة أرسل لها أناسا كبارا للكلام معها عن هذا الموضوع، وتقول إنها لم تفعل وتحلف على كتاب الله كاذبة، مع العلم بأنني متأكد أنها هي التي تفعل ذلكم الشيء. ما هي الوقاية من مثل هذه الجارة وأفعالها الشيطانية؟ جزاكم الله خيرا. لا شيء كالاستعانة بذكر الله وقراءة الأذكار في الصباح والمساء عند النوم، وقد لا يكون الأمر كما ذكرت في سؤالك، قد تكون أمور تخيلية تخيلتها أنت وظننت بها هذا الظن. ينبغي للإنسان أن يحذر أن يصف الناس أو ينسب إليهم ما لم يعلم. وكيف علمت أنها سحرت؟ ومن أخبرك بذلك؟ هل استطعت أن تحل السحر؟ ولما فعلت حل السحر أحسست بأنك سلمت من علة كنت تحس بها، أو أن عندك أعراض واستعملت أدوية وظننت أن هذه الأدوية يعالج بها عن السحر، وأن ما كنت تحس به السحر ينبغي ألا تجزم على أمر بدون دليل صحيح. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد مصطفى من محافظة حلب في جمهورية سوريا. أخونا يسأل ويقول: هل قراءة الفاتحة لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البدع أم هي جائزة؟ بل من البدع، لأن كل عبادة نتقرب بها لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من البدع، فإن الله أتم الدين وكمله ولم يعد به أي نقص يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ولا عن أحد من أصحابه شيء يدل على قراءة الفاتحة لروحه صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت بها النصوص، أمر الله بها في كتابه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من بخل بالصلاة عليه عندما يسمع ذكره هو البخيل إلى غير ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أكتب القرآن باليسار؟ مع العلم أنني حاولت كثيرا أن أكتب باليمين لكن دون جدوى فخطي يصبح سيئا. لا حرج في ذلك، وماذا يفعل من لا يد له يمين؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الممنوع أن يتقصد الإنسان عمل الفعل الطيب الكريم بيده الشمال مع عدم المانع باستعمال اليمين. أما من كان كهذه الحالة فلا شيء فيه. الله جزاكم الله خيرا. ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن العظيم؟ ليس لحفظ القرآن طريقة سهلة. القرآن يحتاج إلى عزيمة صادقة وتكرار مستمر مع ما يمن الله به على العبد من ذاكرة قوية واستعداد. ومن حرص على أمر من الأمور وصدق في عزيمته وأخذ بأسباب ذلك أدرك مراده. واختيار الأوقات التي تكون الشواغل فيها معدومة أو قليلة اختيار في الغالب يوفق. ولا يكفي لحفظ الآيات 10 مرات أو 20 مرة، يحتاج المرء إلى عشرات. ثم بعد حفظه لما يحفظ يحتاج لأن يتعاهده بالتكرار والمراجعة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد من فضيلتكم أن ترشدوني إلى أفضل الكتب التي تنفعني يحفظكم الله. أفضل الكتب على الإطلاق كتاب الله جل وعلا، ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصحك فيما يتعلق بالتوحيد بكتب، منها كتاب التوحيد للشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وله عدة شروح المتداول منها كثيرا فتح المجيد لابن ابنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وهناك كتاب تطهير الاعتقاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام. وهناك كتاب الاعتصام للشاطبي الأندلسي صاحب كتاب الموافقات. وكل هذه الكتب كتب مفيدة عظيمة. وكتب كثيرة إن كنت من أهل العلم فسوف يسهل عليك طلبها وإدراكها. والله أعلم. له ولغيره شيخ صالح أحسن الكتب في الحديث الشريف يحفظكم الله. أحسن الكتب في الحديث أصح الكتب الحديث صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. ومن أنفع الكتب المؤلفة في الوعظ والتذكير كتاب رياض الصالحين، فإنه كتاب يبدو أنه ألف بنية صالحة فقل أن يخلو منه بيت، ولا تجد فيه حديثا باطلا، فأقل أحوال ما فيه الأحاديث الحسان، غالب ما فيه أحاديث الصحاح، ثم غالب أبوابه تصدر بآيات من كتاب الله جل وعلا، فهو كتاب ثمين. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رياض الصالحين من شرحه الشيخ صالح ولا سيما من المعاصرين؟ لا أعلم له شرحا مفصلا اعتنى بالكتاب وبطرق أحاديثه وأسانيدها، وأوفى ما رأيت من شروحه دليل الفالحين لابن علان في 4 مجلدات. وهناك تعليق عليه لبعض المعاصرين لم أقرأ شيئا منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تنصحونه أيضا بشيء من كتب التفسير شيخ صالح؟ أسلم كتب التفسير المتداولة تفسير الإمام الحافظ ابن كثير، وقريب منه كتاب تفسير البغوي، وكلاهما من كتب العلماء المعتنين بالسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات، تقول نبيلة محمد، الأخت نبيلة لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: إنني إذا كنت لوحدي أحدث نفسي عن الآخرين وأحيانا أغتابهم، وقد حاولت مرارا حفظ لساني عن التحدث مع النفس، ولكن مع الأسف الشديد لم أستطع. كيف توجهونني وبماذا؟ يحفظكم الله. أواجهك إذا خلوت بنفسك لا أخذ معك أن تستغلي بذكر الله، أن تعود نفسك كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والتوبة بصوت تسمعيه حتى يألف لسانك هذا الكلام النافع العظيم، ويشغل ذهنك وسمعك بما ترددينه، وهو من أنفع العبادات وأعظمها. وكلما خطرت لك خواطر العودة إلى الحديث عن الناس والحديث بهم بات درت إلى الاستغفار والتوبة، فإن الله غفور رحيم، والله أكبر.